ستشهد أرض وسماء أشلاء بأيادي المارد ماردنا الإسلام الخالد أيد تبني وأيد تجاهد وستشهد أرض وسماء سلب الأرض وغتك العرض وطلبها سلما وأمان شلت كل أياد ترضى إدخال الجنة شيطان سلب الأرض وهتك العرض وطلبها سلما وأمان شلت كل أياد ترضى إدخال الجنة شيطان علمني رددها بعده أجدادي جرد سيفك امضي ونادي لنامت عين الجبناء علمني إياها الهادي رددها بعده أجدادي جرد سيفك امضي ونادي لنامت عين الجبناء يا نجمة صهيون غيبت فهلال محمد نجا لو طبع كل الأوغاد لو رسموا كل الصفقات وعد أن نبقى الأجناد هيهات الذلة هيهات لو طبع كل الأوغاد لو رسموا كل الصفقات وعد أن نبقى الأجناد هيهات الذلة هيهات وسأبقى مرفوع لن ترى مني غير البأس غير بالك لن يحجب شمسي شمسي نور للعلياء وسأبقى مرفوع الرأس لن ترى مني غير البأس غير بالك لن يحجب شمسي شمسي نور للعلياء يا نجمة صهيون غيبت فهلال لن تعترف أسود نبتت في أرض ملك المليار لقرود بالظلمة زحفت من أشتات خلف بحار لن تعترف أسود نبتت في أرض ملك المليار لقرود بالظلمة زحفت من أشتات خلف بحار وستبقى الأجيال تردد حلمك إسرائيل نبدد اقتل منا هدد شرد فستبقى أرض الإسراء وستبقى الأجيال تردد حلمك إسرائيل نبدد اقتل منا هدد شرد فستبقى أرض الإسراء وسيرجع يوما أقصانا وسنمحو تاريخ الآه للقدس نعيد الألوان زمن العزة لن ننسى وسيرجع يوما أقصانا وسنمحو تاريخ الآه للقدس نعيد الألوان زمن العزة لن ننسى وسنهتف شرقا وشمال للأقصى شد الرحال طفلا ونساء ورجال نصر الله ها قد جاء وسنهتف شرقا وشمال للأقصى شد الرحال طفلا ونساء ورجال نصر الله ها قد جاء أشلاء بأياد المارد ماردنا الإسلام الخالد أيد تبني وأيد تجاهد وستشهد أرض وسماء أشلاء بأياد المارد ماردنا الإسلام الخالد أيد تبني وأيد تجاهد وستشهد أرض وسماء